ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو عليه الصلاة والسلام عنده عاطفة وعنده رحمة بلا شك في التعامل مع الآخرين، يتعامل مع امرأته بعاطفة مع العقل. ولا يعني أن الإنسان الذي يتعامل بالعاطفة يستغني عن العقل أو العقل يستغني عن العاطفة، بل يمزج الإنسان بينهما. حنان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. عليك يا شيخ. الله يحفظكم. الله يحفظك يا ربي إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤالين حابة أستفسر فيهم. تفضلي. يا شيخ أنا أمي متوفية. الله الله يرحمها ويسكن على المسلمين. وحابة يعني أستفسر هل يجوز لي أني أصلي وأنذر صلاتي لأمي؟ ولا ما يجوز؟ صلي وادعي لأمك، صلي وادعي لأمك. الذي يهدى للميت هو ما دل عليه الدليل، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء. أما الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى ويهدى ثوابها الميت، وكذلك قراءة القرآن لم يرد أن يهدى ثوابها الميت. فأنت ادعي لها وإن شاء الله أن الله تعالى يعني يستجيب لك. يقول أن مريم تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يبارك فيك. انا الله من علي الحمل من عقب 8 سنين، ويعني جت بلجيكا عشان اتعالج عشان الحمل. ما شاء الله. فالحمد لله الحين انا يعني دخل انا في اول رابع. الله حملت ما من حملت ما اقدر يعني اصلي وانا واقفه، كله وانا يعني جالسه على كرسي، يعني الركوع والسجود وانا على كرسي. ما ليس عليك باس يا مريم، واسال الله يتمم عليك حملك ويقر عينك بذريتك، وان يرزق جميع اخوتنا واخواتنا ذريتنا. امين. وبعد سؤال ثاني الله يخليك. نعم. بعد انا من دخل علي رمضان ما صمت، فهل علي كفاره ولا كفاره او قضاء عقب ان شاء الله؟ الله باذن الله. اذا اذا اذا ولدتي فاقضي وأطعمي أيضا خروجا من الخلاف المسألة، أطعمي عن كل يوم مسكينا. أم علي تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير شيخ. وأنتم بخير. مبروك الله عليك الشهر. الله يبارك لنا. عندي سؤالين شيخي. الصدقة يجوز حق غير مسلمين؟ أنا مثل أنا يوم أشوف الأموال. نعم. يجوز يجوز يجوز يا أم علي أن تتصدقي على غير المسلمين. نعم. أيوة. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا يوم أعبر مثلا يوم أنا في السيارة يوم أعبر عند المقبرة فأدعي لهم وأقرأ لهم الفاتحة، يجوز أم لا يجوز؟ أدعي لهم وقولي الذكر الوارد. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما أقول إذا مررت بالمقابر، أو قالت أتيت المقابر، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن قراءة الفاتحة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ الفاتحة عند القبور، لم ترد عنه. فأنت اكتفي بالوارد، اكتفي بالدعاء لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة ونحو ذلك، وكذلك اكتفي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. تفضل يا ثابت، الله يثبت قلبك. ألو السلام عليكم. يا مرحبا يا ثابت. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ وبركاته. والله يحييك. طيب ان شاء الله. الله يسلمك، تفضل. خواتم مباركه ان شاء الله. الله يبارك لنا وياك، تفضل. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. استاجرت محل انا من احد صرف التلفزيون. الله يخليك يا ثابت. ايوه نعم. فاستاجرت بمبلغ 80,000. اي. ما قدرت اوفي معه بالايجار لان كانت حصلت عندي خساره بالمحل. نعم. فاللي وفيت انا يمكن حوالي 64,000، باقي له حوالي 16,000، وانا وهو الان ضاغط علي، هل اقدر اتملص من المبلغ هذا ولا لازم ادفع؟ لازم ادفع. انت اتممت ايجارك في المحل لمده مثلا السنه اكملتها؟ نعم. خلاص ما دام انك عاد اكملتها يلزمك، يعني مثل اللي يستاجر سيارتك ويقول لك انا استاجرتها شهر لكن ما استعملتها، تقول يا اخي انت استاجرتها، مش انك منعتها من غيرك. فما دام انك اتفقت معه اني هذا المحل يكون تحت تصرفي لمدة سنة كاملة واعطيك 80,000، ثم انت بعد 6-7 اشهر حسيت انك قرارك ما هو مثلا صائب وانه ما وفقت في المحل، اما ان يعفو عنك هو او يلزمك اتمام العقد اللي بينك وبينه، يلزمك تسليم الأجرة. وعموما أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل الأمور